مرحبا بكم. وقبل الحديث أقدم نصيحتي لإخواني وأبنائي. أرى رؤوسا كثيرا، رؤوسا كثيرة مكشوفة، وهذه الطريقة مأخوذة من الغرب، وعلى السلف أن يخالف أعداء الله الذين قام الدين على مخالفتهم ومنابذة عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة. فلا نقلدن أعداء الله، في هذه الظاهرة ولا في غيرها. كثير من المسلمين يتشبهون تشبها كاملا بأهل الغرب من اليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين، حتى إنك في بعض البلدان لا تفرق بين المسلم واليهودي والنصارى، يعني في اللباس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا نتشبه بأعداء الله عز وجل في شيء من الأشياء، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في العادات والثقافات ولا في غيرها. بارك الله فيكم. هذه مسألة يجب أن يتنبه لها السلفيون خاصة، ولا يجارون العوام الناس وجهلة الناس، بل عليهم أن يخالفوا هؤلاء الجهلة ويعلمونهم الطريقة الإسلامية في هذا الباب وفي غيره. المسألة الثانية، أظن والله أعلم وأرجو أن يكون ظني هذا خاطئا، أن كثيرا من الشباب السلفي يتساهلون في السنن، في النوافل بعد المكتوبات. فهل صليتم سنة المغرب لما سارعتم إلى المجيء إلى هذا المكان؟ صليتم سنة المغرب؟ أسألكم، ها؟ لا تتساهلوا فيها، لا تسألوا لا سنة المغرب ولا الأشياء ولا الفجر ولا غيرها، لا تسألوا. فإن التساهل في السنن يؤدي إلى التساهل في الواجبات. فحافظوا على هذه السنن، فإنها سد منيع في وجه الشيطان، بارك الله فيكم، وحاجز منيع يمنعه من أن يتسلط عليكم لتتعاونوا بالفروض والواجبات. وفقكم الله وسدد خطاكم، وعليكم بسنتكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ناس أرجو من كل سلفي أن يتمسك بسنة رسول الله وهديه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعني المسلم لا يشعر بكشف الرأس إلا في الحج أو العمرة، أما بعدها لا، لها هذا. بارك الله فيكم، بعدها لا. وفقكم الله وثبتنا وإياكم على السنة.